الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون قال الله سبحانه في كتابه الكريم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما حرمه الله في كتابه أو أحله أو فرضه فهو عهد من الله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أن الوفاء بالعهد المقصود هنا في العهد مع الله سبحانه وتعالى وهو أحد أنواع العهود يوصينا الله سبحانه وتعالى بالوفاء بها وهو أعظم العهود وأجل العهود عهدك مع الله سبحانه وتعالى وكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله من أسمائها العهد فهي عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن تعمل بما أمر وأن تحل ما أحله الله وتحرم ما حرمه وتأتي ما فرضه الله سبحانه وتعالى فهذا أعظم العهود وأجلها وهو العهد مع الله سبحانه وتعالى ومدح الله نبيه الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأنه كان من الموفين بعهودهم فقال سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى قال المفسرون وفى بعهد الله ووفى بكلمات الله وذلك أنه أدى ما كلف به وبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى وتعرض لتكليفات شديدة فامتثل لأمر الله تعالى برضا وصبر ووفاء فمن ذلك لما ألقي في النار لدعوته إلى الله تعالى وثباته على دينه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وكانت عليه بردا وسلاما وأمره الله تعالى أن يذبح ولده البكر إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقد رزق به على كبر ثم أمر أن يذبحه فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في هذا التكليف الشديد فافتداه الله سبحانه بذبح عظيم وكذلك أمر بخصال الفطرة وهو كبير السن ورد في الأحاديث أنه كان في عمر الثمانين حين أمره الله تعالى بالختان فامتثل لأمر الله سبحانه وتعالى واختتن وفعل بقية خصال الفطرة وأتم كلمات الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم أنواع الوفاء، وهو الوفاء بعهود الله سبحانه وتعالى، ويدخل في هذا الباب الوفاء لكتاب الله سبحانه، والوفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والوفاء لدين الإسلام. فالمسلم يكون وفيا لدينه ولنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل إساءة لدينه ولا لنبيه ولا لكتابه، ولا يرضى بأي ثمن أو مقابل ليتخلى عن الوفاء لدينه وكتاب ربه سبحانه وتعالى ولنبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك من أنواع الوفاء ذلك الخلق، من أنواع الوفاء ذلك الخلق الكريم النبيل، من أنواعه الوفاء بالعهود مع الناس. ومدح الله تعالى نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا عليه السلام. قال المفسرون: كان إسماعيل عليه السلام قد واعد رجلا أن يلقاه في مكان، فذهب إسماعيل عليه السلام في الوقت المحدد أو قبله بيسير، وانتظر في ذلك المكان، وظل جالسا فيه 3 أيام ينتظر أن يجيء الرجل الآخر الذي واعده، فتأخر عليه 3 أيام وهو لا يفارق المكان ليفي بوعده، فمدحه الله سبحانه وتعالى بذلك. وورد في خصال المنافقين عافانا الله وإياكم منها ومن خصالهم وأخلاقهم، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن خصال النفاق خلف الوعد، وأما المؤمن فإنه من خصاله الوفاء بالعهود والوعود. كذلك أيها المسلمون، من أنواع هذا الخلق النبيل الذي هو خلق الوفاء، من أنواعه كما ذكر أهل العلم تذكر الإنسان لماضيه إذا كان قد مر بشدة أو بلاء أو فقر أو مرض أو غير ذلك، ثم عافاه الله تعالى وأنعم عليه، أن يكون ذاكرا لذلك شاكرا نعمة الله تعالى، وأن يكون قلبه ممتلئا رحمة وإحسانا بمن هم في مثل ظروفه السابقة، فيتذكر ما كان عليه فيشكر نعمة الله تعالى، ويحسن إلى من كانوا في مثل شدته السابقة. وهذا النوع من الوفاء ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة النفر 3 الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: إن 3 نفر ممن كانوا قبلكم أراد الله أن يبتليهم، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله تعالى أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك إلى ذلك الرجل الأقرع فسأله: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي شعري. قال: وأي المال أحب إليك؟ وشراح الحديث قالوا: القرع المقصود هنا يعني داء يكون في الجلد، يكون معه يعني قروح شديدة مؤلمة وصديد وأشياء مثل هذا، فكان يعني الرجل مبتلا بهذا البلاء، فقال: أن يرد الله علي شعري. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فالملك جاءه في صورة رجل وكلمه، فمسح الملك برأسه فعاد كأحسن ما يكون، وعاد إليه شعره وذهب الداء الذي به، ثم أعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها، فوضعت حملها وكثر نتاجها حتى صار له واد من الإبل. ثم الملك أتى الرجل الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله جلدا حسنا، فمسح الملك ببدنه فرد الله عليه جلده الحسن ورد عليه صحته. قال وأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه الملك بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها، فأنتجت وصار له واد من البقر. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري، فمسح الملك بعينيه فرد الله على الرجل بصره. قال وأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة حاملا وأنتجت وصار له واد من الغنم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث الملك مرة أخرى إلى كل منهم على صورته التي كان عليها من قبل، فجاء الملك إلى الرجل الأقرع في صورة رجل أقرع فقير، فقال مسكين وعابر سبيل ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، وسأله أن يعطيه شيئا، فقال له الحقوق كثيرة. قال الحقوق كثيرة يعني علي التزامات كثيرة، صحيح عندي واد من الإبل لكن علي التزامات كثيرة. قال الحقوق كثيرة. فقال له الملك وهو في صورة الرجل الأقرع الفقير، قال كأني أعرفك. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا فشفاك الله وأغناك؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فأنكر ذلك وقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فهلكت ماشيته وعاد به الداء الذي كان فيه. وذهب إلى الرجل الأبرص وتكرر نفس الموقف، ذهب إليه الملك في صورة رجل أبرص فقير، فقال مسكين وعابر سبيل لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا فأغناك الله وشفاك؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فرجع إلى هيئته الأولى وعاد إليه المرض وهلكت ماشيته. ثم جاء إلى الأعمى في صورة رجل أعمى وقال مسكين وعابر سبيل لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فقال له الرجل قال لقد كنت أعمى مثلك فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا مثلك فأغناني الله عز وجل، فهذه الغنم خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وأحسن إليه وأعطاه. فقال له الملك قال أمسك عليك مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الحديث الشريف الجليل فيه موعظة تتعلق بهذا النوع من أنواع الوفاء، وهو أن يتذكر الإنسان الحالة التي كان عليها إذا كان قد مر بشدة أو بلاء أو فقر أو مرض أو أي ابتلاء مر به من قبل وعافاه الله تعالى وأكرمه، أنه يتذكر ما كان عليه فيشكر الله تعالى، وإذا وجد من كان من هو على مثل الحال التي كان عليها سابقا أن يرحمه، ويكون هذا سببا لتذكره ما كان عليه فيحسن إليه ويساعده. فهذا نوع نبيل كريم من أنواع الوفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الوفاء خلق نبيل كريم يشمل الوفاء بعهد الله تعالى والوفاء بالعهود مع الناس، ويشمل كذلك من أنواعه حسن العشرة والصلة بمن كان الإنسان يعرفهم قديما من الوالدين والأقارب والأصدقاء والجيران وغير ذلك ممن بينك وبينهم عشرة حسنة في وقت من الأوقات، فأن يظل الإنسان ذاكرا معروفهم وإحسانهم ولا ينساه. وإذا وسع الله تعالى عليك وجاء عليك الدور لتكافئ إحسان من أحسن إليك وقت حاجتك وضعفك، فيكون الإنسان وفيا لوالديه ومعلميه وأصدقائه القدامى، والوفاء بين الزوجين. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، وأمر بصلة الأرحام. فكل ذلك من الوفاء، ومن هذا مما يدخل في هذا الخلق النبيل الكريم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في كل خلق كريم عليه الصلاة والسلام، كما قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك وفاؤه عليه الصلاة والسلام لكل من كان بينه وبينه صلة وعشرة حسنة في يوم من الأيام. فمن ذلك وفاؤه لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها كانت أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من النساء، وواسته بمالها ونفسها، وكانت له عليه الصلاة والسلام نعم الزوجة. فلما توفاها الله سبحانه وتعالى ظل دائم الذكر لها ودائم الثناء عليها، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من امرأة قط، ما غرت من خديجة، وما اجتمعت بها قط، من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويثني عليها، حتى قلت له يوما: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. فلم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع هذه الكلمة، وعاتب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذه الكلمة. وتقول أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيبعث بها إلى صديقات خديجة. وجاءت يوما امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهش لها وأكرمها وجعل يقول: كيف أنتم بعدنا، وظل يحسن إليها ويكرمها ويهش إليها في الحديث. فسألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه المرأة، قال: إنها من صديقات خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنها من صديقات خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وسمع يوما صوتا قادما من وراء الباب، فعرف صوت هالة بنت خويلد، أخت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، عرف صوت هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقال: اللهم هالة، يعني اللهم اجعلها هالة. فإذا هي هالة بنت خويلد، فأحسن إليها وأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك وفاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مواقف عديدة. فمرة حصل كلام بين أبي بكر ورجل من الصحابة رضي الله عنهما، فجاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من أبي بكر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام شكواه، ف فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن أبا بكر آواني حين رفضني الناس، وصدقني حين كذبني الناس، وواساني بنفسه وماله. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فيقول الراوي: فما أوذي أبو بكر رضي الله عنه بعدها أبدا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك وفاؤه للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما يمنعكم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مكذبا فصدقناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم يقولون: الله ورسوله أمن. ولما فتحت مكة خشي الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأن يترك ديارهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يتحول عنهم، وأنه باق معهم عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المواقف الكثيرة من وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الخلق أيها المسلمون، خلق الوفاء، من أكرم الأخلاق وأنبل الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.